يعني أغني للورى جدة الموت الحزين أزني على ما فاتني في ذكره حين اللحين دعني أغني للورى جدة الموت الحزين أزني على ما فاتني في كل يوم أنتهي نهبا وسلبا للسنين نهبا وسلبا للسنين لم أبتهج أو أرتجي عيشا كعيش المترفين لما رأيت الموت في قيعني قلبي دفي لم أبتهج أو أرتجي كعيش المترفين لما رأيت الموت في عنه حلمي دفين أمضي لأوهامي فما ألوي على خفي حنين ألوي على خفي حنين دعني أغني للورى جدة الموت الحزين في كل يوم أنتهي نهبا وسلبا للسنين نهبا وسلبا للسنين قد ضاع مني إخوة سقوا لموت مرغمين ما جوزوا عمر الندى راحوا بجرح يقول موت مرغمي تجاوزوا عمر الندى راحوا بجرح مثقلين قلبي لهم شوق فهل أفدي فقيدا بالحنين أفدي فقيدا بالحنين جدة الموت الحزين على ما فاتني في ذكره حين اللحين دعني أغني للورى شدة الموت الحزين اسمي على ما فاتني في ذكره حين اللحين في كل يوم أنتهي نهبا وسلبا للسنين في كل يوم أنتهي نهبا وسلبا للسنين نهبا وسلبا للسنين